أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قد سبق في البحث الماضي أن ذكرنا تعليقنا حول الأمر الأول من الأمرين المذكورين في النقطة الثانية من كلام المحقق النائين. السلام عليكم ورحمة الله. وأما الأمر الثاني وهو أن نسبة التقدير الذي ينحفر فيه الحكم إلى الحكم في النحو الثالث من أنحاء انحفاظ الحكم، يعني الانحفاظ الذاتي، نسبة هذا التقدير إلى الحكم هي نسبة المعلول إلى العلة، بمعنى أن الحكم يكون في مرتبة العلة بالنسبة إلى ذلك التقدير. ذلك التقدير ما هو؟ التقدير الذي ينحفظ فيه الحكم بالانحفاظ الذاتي ماذا كان؟ هذا التقدير كان عبارة عن تقدير الامتثال وتقدير العصيان، يعني الاتيان بالفعل وترك الفعل. الحكم منحفظ في فرض الامتثال وكذلك في فرض الاتيان، منحفظ بماذا؟ مو بالاطلاق ولا بالتقييد ولا بنتيجة الاطلاق ولا بنتيجة التقييد، وانما المجد قال الحكم منحفظ بذاته في فرض الامتثال وفي فرض الاتيان. حينئذ يقول نسبة هذا الفرض، يعني فرض الامتثال أو فرض العصيان، نسبته إلى الحكم نسبة ماذا؟ المعلول إلى العلة. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره المرزا في هذه النقطة الثانية. نحن تعليقنا على هذا الأمر الثاني هو أن هذا الكلام معقول ومفهوم لدينا فيما يخص فرض الامتثال، يعني نقبل كلامه بالنسبة إلى فرض الامتثال ولا نقبل كلامه بالنسبة إلى فرض العصيان. في فرض الامتثال نعم معقول ونفهم أن يكون الامتثال بمثابة المعلول بالنسبة للحكم، والحكم بمثابة العلة، هذه نسبة معقولة. نسبة فرض الامتثال إلى الحكم نسبة المعلول إلى العلة، لأن الامتثال هو الذي يخلقه الحكم، الحكم هو الذي يخلق الامتثال، الحكم هو الذي يحرك المكلف نحو الامتثال نحو الاتيان بالفعل، الفعل الذي تعلق الحكم به. فيكون الحكم في مرتبة ماذا؟ في مرتبة العلة للامتثال، ويكون الامتثال في مرتبة المعلول بالنسبة للحكم، يعني في طول الحكم فرع الحكم. هذا قبول فيما يخص فرض الامتثال، هذا معقول ومفهوم. أما تعالوا إلى فرض العصيان الذي أيضا المرزا ألحق العصيان هم بالامتثال، قال الحكم في فرض العصيان منحفظ بالذات، وإذا فرض العصيان الذي ينحفظ الحكم فيه ذاتا هذا فرض العصيان نسبته إلى الحكم نسبة المعلول إلى العلة. هذا ما نفهم، لا نفهم أنه لماذا العصيان هو معلول للحكم، يعني شنو؟ لماذا تفرضون الحكم في مرتبة العلة للعصيان؟ هل أن الحكم علة لترك الاتيان بالفعل الذي تعلق به الحكم وقعا؟ يكون بعملية هدم، يعني مثل ما في الاغتسال يكون بعملية بناء، الحكم في الأقيان يكون بعملية الهدم. فإذا هدم الأقيان يعني كأنما انحفظت، إذا هدم الأقيان يعني انحفظ في إن ينحفظ في مرتبة الأقيان في فوق الأقيان بالذات، مو بالإطلاق مو بالتغيير. تغيير هذا مطلب آخر، هذا سبق وأن علقنا كلامه عليه. الآن كلامه مو لنفس الانحفاظ، كلامه فيما يترتب على الانحفاظ، لأن يعني هو رتب على الأنحاء الثلاثة من الانحفاظ، رتب أمورا. النسبة الفرض إلى الحكم، أي نسبة؟ يقول في النحوين الأولين هي نسبة المعلول، نسبة العلة إلى المعلول. اما في النحو الثالث بالعكس، نسبة العلة الى المعلول، معلول الى العلة. اي في الثالث نسبة المعلول الى العلة. خب في الثالث عندنا ماذا؟ عندنا تقديران، تقدير الامتثال تقدير العصيان. تقدير الامتثال يكون معلول للحكم، هذا صحيح. اما تقدير العصيان يكون معلول للحكم. شنو انها النسبة اللي الان احنا كلامنا فيها؟ يعني نتيجة الانحفاظ، نتيجة الانحفاظ تكون النسبة صحيحة. يعني إذا آمنا وسلمنا بالنسبة، سلمنا بالانحفاظ، يعني أن الحكم ينحفظ كما في الامتثال ينحفظ في الأقيان، يعني بعملية الهدم يهدم الأقيان. نتيجة هذا ما يسوي علة، نتيجة الانحفاظ أنه لا ما يسوي، هذا يسوي الانحفاظ ما يسوي العلة. الانحفاظ غير العلية، هو مطلبين، رتب العلية على الانحفاظ. تعالى تتكلمون في أصل الانحفاظ، خذ هذا سبق وأن علقنا كلامنا فيما يخص النحو الأول والثاني والثالث، خذ ذكرنا مفصلا، احنا ما قبلنا غير النحو الأول فقط، لا الثاني ولا الثالث. هذا مع الانحفاظ. الآن ليس كلامه في أصل انحفاظ الحكم في فرض العصيان، كلامه في نسبة فرض العصيان إلى الحكم. ماذا تكون النسبة؟ هذا الكلام. لماذا تكون النسبة؟ يقول تكون النسبة نسبة العلة إلى المعلول. هو يقول إنه أن النسبة ما هي إلا نتيجة للانحفاظ. إيه هاي شلون استنتجت أنت؟ كيف استنتجت من انحفاظ الحكم في فرض العصيان أن الحكم إذا علة للعصيان؟ شلون؟ كيف؟ الحكم علة للامتثال، هذا معقول، لأن الحكم هو اللي يحرك المكلف نحو الامتثال، هو الذي يعني يبعثه يدعوه. هو بالواقع انه حتى الامتثال المفروض انه الحكم ما ينحفظ حتى بالامتثال، يعني احنا ينحفظ الامتثال احنا ينحفظ بالاطلاق والتكفير. نسبة المعلول الى العلة هاي المفروض هم ما نؤمن بها، يعني الحكم ليس علة للامتثال. سابقا احنا شنو قلنا؟ قلنا انه ناقشنا بالاخوند او الميرزا، ناقشنا انه ان الامتثال والعصيان ما هي الا معلول للحركات الاراديه لاختيار المكلف. بلي لا، بالعلية بالمعنى الذي نقبله ويقبله الكل، والا هو معلوم لا قدح الداعي. بالاخرع الحكم هو اللي حركك، حتى قد الداعي احنا قلنا قد الداعي هو نفس اختيار المكلف الاصل. لا منو قدح الداعي في نفسك نحو الصلاة؟ امر المولى واضح، ان امر المولى اصلا المولى يامرني. المولى لماذا يامر اصلا؟ هدف المولى من الامر ما هو؟ ان يقدح امره في نفسك داعيا نحو الصلاة. هذا بهالمعنى اللي بهالمعنى. الآن ما نريد نناقش في في في في أنه نعبر بتعبير العلية بالمعنى الفلسفي الدقيق، ما نريد نناقش في ذاك. اللي بهالمعنى يعني مؤثر، الأمر هو الذي أثر في الامتثال، في إيجاد الامتثال ولو بهذا المقدار من التأثير، وهو أنه خلق في نفس العابد داعيا نحو الصلاة. لولا أمر المولى ما كان داعيا يصلي، ينام الصبح نعسان تنازل عن المناقشة؟ لا لا متنازل أبدا. أي المناقشة من تنازل عنها العلمية بهذا بهذا المقدار بمقدار قدح الداعي. هذا خب معنا هذا فوق قدح الداعي ماكو مشكلة. خب هو هذا هو هذا العلمية اللي من يقولون علمية يعني هذا. نقول العلمية بالنسبة للامتثال بهذا المعنى معقول بل يقدح الداعي. أما العلمية بالنسبة للعصيان شلون؟ كيف يعني عطفتم العصيان على الامتثال؟ المرزا ظاهر كلامه هذا كان أن العصيان في مرتبة الامتثال يعني بديل للامتثال. الإنسان لو ممتثل لو عاصي يعني أحدهما. فإذا كان الامتثال متأخرا عن الحق ومعلولا للحق والعصيان هم بديل للامتثال وبديل المتأخر متأخر فحينئذ يكون الامتثال أيضا متأخرا عن الحق. هذا الذي مثلا قد يكون هو الذي دعا المرزا إلى القول بأن الترك يعني العصيان أيضا في مرتبة متأخرة عن الحق كما أن الفعل يعني الامتثال في مرتبة متأخرة عن الحق في طول الحق كذلك الترك أيضا يعني العصيان. المبرر لهذا الكلام ليس إلا هذه الدعوة دعوة أن الترك بديل للفعل يعني العصيان بديل للامتثال وبديل المتأخر متأخر. بينما من الواضح أن هذا الكلام لا أساس له. من قال أن بديل المتأخر متأخر؟ كل ما هو في مرتبة المتأخر متأخر يعني إذا كان أليف متأخرا عن باء وكان جيم في مرتبة أليف هل هذا معناه أن جيم أيضا متأخر عن باء؟ على أي أساس؟ التأخر والتقدم الرسلي له ملاك. هذا الملاك إذا حفظ بل يحصل التأخر وتقدم الرسلي. إذا ما حصل لا صرف أن هذا جيران هذا بديل لهذا يعني إذا ذاك ماكو هذا يجي صرف هذا صرف البديلية لا توجب أن يكون الشيء متأخرا عن شيء آخر. يعني أحدهما بديل للآخر الضدان إيه؟ الضدان أو جدان الضدان في رتبة واحدة إيه؟ فإذا كان الضدان في رتبة واحدة إذن البديلية اللي قواها الميرزة صحيحة لأن الضدان حكمت بديلية صحيحة. أما أن أن المتأخر عن البديل بديل بديل المتأخر متأخر هذا مو صحيح. بديلية هم من نناقش فيها لا نناقش في أن العصيان بديل للامتثال بل العصيان بديل للامتثال. أما أنه إذا كان بديل يعني يكون في رتبته أنا ما رأينا الكلام أنه بعد أن كان بديل يعني في رتبته في رتبته لو هو في رتبته في رتبته خوف لأنه ضدان الضدان لابد أن يكون في رتبته. ما يخالف ما بعد شنو ما بعد أنه ما دام في رتبته إذن الامتثال لأنه متأخر عن الآر إذن العصيان هم يجب أن يكون متأخر. هذا ليش هاي شنو ما جناكش في أصل البديلية في أصل كونهما في رتبة واحدة كونهما بديلين جناكش فيما رتبه على البديلية المرزا. قال لأنه بديل العصيان بديل للامتثال إذن فبما أن الامتثال في طول الأمر العصيان هم يجب أن يكون في طول الأمر. هايش مرزا استكشف العلة والمعلول يا علة يا معلول هو قال علة ومعلول هو قال لجناكش كلامه خوف هو قال خو قال بلي قال علة ومعلول من هذا إيه ليش علة الفعل الأمر علة للامتثال معقول ترك الصلاة ليس في طول الأمر والصلاة لا لا ترك الفعل والترك الفعل والترك هل يتعقل عصيانا بدون أمر يتعقل ترك الصلاة بدون أمر الصلاة بلي يعني ما تتركين ما يتعقل تلك الصلاة موجود الأمر انذهابني يعني إذا ما أكو أمر ما يترك الصلاة لا أقول إذا أكو أمر يقولوا لعاطية ماذا أكو مصر تارك إذا مو تارك إذا عاطي عفا تارك ما يسمو تارك عجيب يسمو تارك عجيب إذا ما لا مولانا لا الفعل والتاك لا تأملوا مولانا الفعل والتاك ضدان أو قل نقيضان وبديلان كل منهما بديل الآخر أحدهما في رتبة الآخر هذا كله صحيح وهذا هم صحيح أن الأمر إلا للفعل هذا هم صحيح أما أن الأمر إلا للتاك هاي ليش لأن التاك بديل للفعل ولأن الفعل معلول للحكم إذا التاك هم يصير معلول للحكم هاي لأن لما نقبلها لا لا بديل المتأخر متأخر هاي ما نقبلها لا ما قام مساوي مساوي لا أقل هاي وقبلوها مساوي مساوي يعني الآن الحكم في طوله في طول الامتثال الامتثال في طول الحكم خوف خوف هاي فإذا كان الامتثال هو أو القيام بديل الامتثال كان الحكم الامتثال في طول الامتثال الحكم فإذا القيام يكون في طول لا هو هذا الكلام وهذا منين من قال يعني الرتبة الثابتة لشيئين بالقياس إلى شيء آخر ليس من الضروري ثبوت هذه الرتبة لبديل الشيء الرتبة التي تكون ثابتة لأليف بالنسبة لباء هذه على أساس ميلاد ما يراد نكبة ليس من الضروري احنا ندعي أنه كما ما دام هو في رتبته إذن هو ما دام بديل بلا مبرر يعني هذا الكلام بلا مبرر لأن جاقول الرتبة التقدم والتأخر الرتبي بين شيئين مو اعتباطي مو عشوائي كل تقدم وتأخر له ملاك حتى في هذا الآن أن الامتثال هو في طول الحكم لأنه علّ للفعل ملاك التقدم والتأخر هنا العلية والمعلولية الأمر هو اللي خلق فعلي خلق فلاتي إذا ما كان أمر مولى ما كان أصلي أما الأمر هو الذي سبب أن أترك الصلاة لا حتى لو من لم يكن مولى يأمر هم كنت أترك الصلاة تاك مو معلول لأمر المولى مولانا هو يقول الترك لا ما له علاقة بالعصيان أصلا أنا اشتبهت ذكرت العصيان النزة يقول الفعل والترك انحفاظ الحكم في فرض الفعل وانحفاظ الحكم في فرض الترك احنا عبرنا بالامتثال والعصيان ليش تأخذون بالألفاظ يعني المعقول أنه النزة لما يقول الترك يعني يكون ترك الأمر ترك الأمر ترك الفعل مو ترك الأمر ترك الفعل ترك الفعل الفعل وترك الفعل هذان في رتبة واحدة ترك الفعل التقدم بالنسبة للأمر مع الفعل معقول لأنه بملاك العلية الأمر هو اللي ألا للفعل ألا بذاك المعنى اللي مو ألا تام بذاك المعنى يعني قدح الداعي هو اللي خلق الداعي أوجد الداعي في نفسنا نحو الصلاة الأمر هو اللي سوى هذا فهذا معقول ناقش سابقا يعني تثبت أنه هناك علية وهناك هنا قلنا أنه لا مو المقصود هي العلية في قضية الحكم أنه علة للامتثال لا قدح الداعي مو خلق الداعي لا هذا واضح هذا واضح الأمر هو اللي خلق الداعي في نفسه خلق الداعي بس مو خلق الامتثال خلق الداعي والداعي هو اللي حركك بيد المكلف يستطيع أن مولانا ليش ترجعون إلى المناقشات السابقة كلها محفوظة لا من جيسها أبدا جمع البحث من جيسها أبدا أقول هل مقدار تقبلون أن الأمر هو اللي خلق هذا هو العلية هذا هو العلية هذا المقدار أكثر من هذا من يقصد؟ هو المجمع من يقصد أكثر من هذا؟ خلق الداعي عند المكلف أنه أن يترك إذا على كلامكم إذا ألية الأمر للحكم للفعل من نقبلها؟ هذا يعني تناقشوا الميزه حتى في علية الامر بالنسبه للفعل مو بس للاصيام المفروض انه ليس هكذا نقبل اثنين لا مولانا نقبل بالامتثال نقبل بالامتثال ليش ما نقبل الواقع هذا ان الامر المولى هو خلق اي صحيح خلق الداعي والداعي هو اللي حركك عجيب الداعي هو اللي مو الداعي حركك بل عضلاتي حركك لا يخالف الداعي هي اللي قوى الإرادة والإرادة هي اللي حلت إيش يمشي يعني مجلب يعني سلسلة منشأ السلسلة أمر المولى يعني أول السلسلة أمر المولى أمر المولى هو اللي خلق الداعي والداعي هو الذي أوجد الإرادة في نفسي نحو الصلاة والإرادة هي اللي حققت الصلاة هذا واضح هذا اما بالنسبة للترك ليش تركيب شنو علاقة ابدا سوى ان الترك بترك بديل للفعل هاي ما دام الفعل متأخر عن الامر والترك هم بديل للفعل اذا بديل المتأخر متأخر هاي شنو قياس هذا بديل المتأخر ليش يكون متأخر هذا بحث يأتي مفصلا في بحث الضد يعني في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص وضده العام هناك مفصلا سوف نتعرض لهذا أنه لا نقبل أبدا نحن أن يكون أن يكون بديل المتأخر متأخرا ولذا هناك من يقول أنه مثلا أحد الضدين إلا لعدم الآخر أو عدم أحد الضدين إلا لوجود الآخر هذه ما نقبلها هناك في بحث الضد يأتي إن شاء الله ولو أن الضدين مدان بديلات بديل السواد والبياض بديلان خب عدم السواد هذا ليس متأخرا عن البياض فليس معلولا للبياض او بالعكس البياض ليس معلولا لعدم السواد علية ومعلولية ماكو بين احد الضدين وعدم الضد الاخر هذا كله فيما يتعلق بمناقشة النقطة الثانية من كلام المرزا من النقاط الثلاث التي جزأنا إليها كلام المحقق النائيني في المقدمة الرابعة وقد عرفنا أن هذه النقطة أيضا لم نقبلها كما النقطة الأولى ما قبلناها النقطة الثانية أيضا لم نقبلها وأما النقطة الثالثة من كلام المحقق النائيني في هذه المقدمة الرابعة وهي عبارة عن دور المطالب التي ذكرت في النقطتين السابقتين دورها في تصحيح الترتب وإثبات إمكان الترتب حيث أنه رحمه الله قال أن مقتضى كل من الأمرين يعني الأمر بالأهم والأمر بالمهم غير مقتضى الأمر الآخر الأمر بالأهم يقتضي شيئا والأمر بالمهم يقتضي شيئا آخر الأمر بالأهم يقتضي ماذا؟ يقتضي هدم ترك الأهم يقتضي أن يهدم الإنسان ترك الأهم يعني ما يترك الأهم يهدم هذا الترك ترك الأهم خب هذا مقتضى الأمر بالأهم وهو هدم ترك الأهم أما الأمر بالمهم هل يقتضي الأمر بالمهم بناء هذا الترك حتى يكون مضادا لما يقتضيه الأمر بالأهم لا الأمر بالمهم لا يقتضي بناء ترك الأهم يعني ما يطلب من المكلف أن يترك الأهم الأمر المهم، الأمر بالصلاة ما يطلب منك أن تترك الإنقاذ، الأمر بالصلاة يطلب منك الصلاة على تقدير ترك الإنقاذ، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه ونفيه، وهو ترك الأهم لا يقتضي الأمر بالمهم بناءه وإثباته، وبالعكس ما يقتضي الأمر بالمهم هدمه ونفيه، وهو ترك المهم على تقدير ترك الأهم. الأمر بالمهم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تهدم ترك المهم على تقدير ترك الأهم. هذا الأمر بالأهم لا يقتضي بناءه وإثباته، يعني الأمر بالأهم لا يقتضي بناء ترك المهم على تقدير ترك الأهم. إذن فمن كل صوب نرى أنه ما يقتضيه هذا الأمر غير ما يقتضيه ذاك الأمر، وبهذا ترتفع المطاردة بين الأمرين ويكون الترتب معقولا وممكنا. هذا حاصل النقطة الثانية الثالثة عفوا التي ذكرها، وقد شرحناها طبعا الآن، كررنا موجزا لكي نعلق عليها. هذه النقطة الثالثة تعليقنا عليها يتلخص في المنع عن المقطع الأخير من كلامه، وهو المقطع القائل بأن ما يقتضي الأمر بالمهم نفيه وهدمه وهو ترك المهم، لا يقتضي الأمر بالأهم بناءه وإثباته. الأمر بالأهم لا يقتضي بناء وإثبات ترك المهم، هذا لا نقبله. وتوضيح ذلك هو أنه تارة نفرض أن مقصود المحقق النائيني من كلامه ما هو ظاهر عبارته. ظاهر عبارته ماذا؟ ظاهر عبارته هو عدم المنافاة بين الأمرين، الأمران لا منافاة بينهما. لماذا؟ لعدم المنافاة بين المقتضيين يعني المتعلقين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم لا يتنافيان، لأن مقتضى ومتعلق هذا الأمر لا يتنافى مع مقتضى ومتعلق ذاك الأمر. تارة يكون مقصود هذا كما هو ظاهر عبارته، وذلك بهذا التقريب، بتقريب أن الأمر بالمهم يقتضي من الإنسان ماذا؟ يقتضي الإتيان بالمهم على تقدير ترك الأهم، لكن لا يقتضي ترك الأهم. الأمر بالمهم ما يطلب منك أن تترك الإنقاذ، وإنما يطلب منك الصلاة على تقدير ترك الإنقاذ. هذا من جانب الأمر بالمهم. من جانب الأمر بالأهم أيضا، الأمر بالأهم يقتضي ماذا؟ يقتضي الإتيان بالأهم ولا يقتضي ترك المهم على تقدير ترك الأهم. ما يطلب منك أن لتصلي إذا ما أنقذت، وإنما يطلب منك أن تنقذ. هذا إذا هذا مقصود المزاد بهذا التقريب، مقصود أن يقول أن الأمرين لا يتنافيان لأن المقصريين لا يتنافيان بهذا التقريب الذي ذكرنا، هذا ممنوع، هذا لا نقبله. فإن مقتضى الأمر بالمهم وإن كان هو الإتيان بالمهم على تقدير ترك الأهم، لأنه مشروط بترك الأهم كما هو المفروض، لكن من هالصوب مقتضى الأمر بالأهم ماذا؟ مقتضى الأمر بالأهم هو الإتيان بالأهم، وهذان المقتضيان متنافيان لا محالة. هذان المقتضيان متنافيان، يعني الأمر بالمهم يقتضي الإتيان بالمهم على تقدير ترك الأهم، والأمر بالأهم يقتضي الإتيان بالأهم. نريد أن نقول أن هذين المقتضيين بينهما مناصات. وأما قولكم أن الأمر بالأهم لا يقتضي ترك المهم على تقدير ترك الأهم، فنحن نسأل ماذا تقصدون من ذلك؟ هل تقصدون أن الأمر بالأهم لا يقتضي ترك المهم اقتضاء مقيدا بتقدير ترك الأهم؟ خب هذا صحيح، هذا صحيح. ليش؟ لأنه اتضح في النقاط السابقة من أن الأمر بالأهم لا يمكن إثباته مقيدا بتقدير عدم الأهم، لأن الأمر بالشيء مشروطا ومقيدا بعدم ذلك الشيء هذا طلب للممتنع، تحصيل للممتنع، وهذا محال. لكن لا مبرر بالالتزام بأن الأمر بالأهم يقتضي ترك المهم اقتضاء مقيدا بترك الأهم، لا، حتى نواجه هذا المحذور، محذور طلب الممتنع وتحصيل المحال. بل يكفي لفرض المنافات بين المقتضيين، يكفي أن نقول أن الأمر بالأهم يقتضي ترك المهم في ظرف ترك الأهم، يعني ترك الأهم ظرف وليس قيد. الأمر بالأهم، الأمر بالإنقاذ يقتضي ترك الصلاة في ظرف ترك الإنقاذ. هذا زمان واحد. ملي؟ لأن الزمان واحد. زمان. زمان واحد. زمان زمان الأهم وزمان المهم. زمان الأمر بالأهم وزمان الأمر بالمهم واحد. إذا ترك هذا لابد أنه. يعني إذا كان مقصودكم أن الأمر بالأهم لا يقتضي ترك المهم في ظرف ترك الأهم ولو مطلقا، فهذا غير صحيح، لأن الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم هو موجود، ما عدم في ظرف ترك الأهم، هم الأمر بالأهم موجود وهم الأمر بالمهم كلاهما موجود. الأمر بالأهم موجود ليش؟ بالإطلاق كما هو صحيح عندنا، لأن الأمر بالإنقاذ هو ما مشروط بشيء مطلق. الأمر بالشيء قلنا محفوظ وموجود في ظرف فعل ذلك الشيء وفي ظرف تركه انحفاظا بالإطلاق، رغم استحالة انحفاظه بالتقييد كما قلنا، لأنه ما قلنا أن استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق. إذن فالأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم موجود، هم عندنا وهم عند المرزا، عندنا موجود ومنحفظ بالإطلاق، وعند المرزا الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم هم محفوظ وموجود بماذا؟ بالانحفاظ الذاتي، القسم الثالث اللي ذكره المرزا. ففي ظرف ترك الأهم في هذا الظرف في هذا التقدير الأمر بالأهم موجود مسلما عندنا وعند المرزا، والأمر بالمهم هم موجود لأنه مشروط بترك الأهم والمفروض ترك الأهم. إذن فالأمر بالأهم موجود، وهذا يقتضي من المكلف، يقتضي من المكلف التقريب نحو فعل الأهم والتبعيد عن ضده وهو فعل الصلاة. ومن جانب الآخر الأمر بالمهم يقتضي فعل المهم، فبين المقتضيين يوجد تنافي مقتضى الأمر بالأهم التبعيد عن فعل المهم، لأنه يقربك نحو الأهم ويبعدك عن ضده. فمقتضى الأمر بالأهم التبعيد عن فعل المهم، بينما مقتضى الأمر بالمهم هو التقريب نحو فعل المهم. ففي ظرف واحد يكون الأمر بالأهم مقتضيا لشيء، وفي نفس هذا الظرف والزمان يكون الأمر بالمهم مقتضيا لخلافه. شلون ما تتنافي بين المقتضيين؟ أكو مطاردة ومنافاة بين المقتضيين. هذا كله فيما إذا فرضنا أن مقصود المرزى ما هو ظاهر عبارته من أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنه لا منافاة بين المقتضيين. ويبقى احتمال آخر في كلامه يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.